المسألة الخامسة، اختلف العلماء في جواز وطئ المستحاضة على ثلاثة أقوال. سبق أن تكلمنا عن وطئ الحائض وبينا إجماع العلماء على تحريم وطئها في الفرج، وذكرنا أدلة ذلك، وانتوا المسألة مجمع عليه، وقلنا ورد ذلك نصا وإجماعا، يعني تحريم الوطئ في الفرج محرم بالنص والإجماع. الآن الكلام عن المستحاضة. فقال قوم يجوز وطئها، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار. المحاض الذين قالوا يجوز وطئها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد. هؤلاء قالوا يجوز وطئها، لماذا؟ قالوا لأن هذه تعامل معاملة الطاهرة، فهي تصوم وتصلي وتقرأ القرآن وتطوف أيضا بالبيت، إذن هي كالطاهرة، فلماذا يمنع زوجها منها؟ نعم. فقال قوم يجوز وطئها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين. وقال قوم ليس يجوز وطئها، وهو مروي عن عائشة، وبه قال النخعي والحكم. وقال قوم لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها. هذا الذي ذكره سيذكره، كمل العبارة. وبهذا القول قال أحمد بن حنبل. الحقيقة المعروف من مذاهب العلماء في هذه المسألة القولان، يعني المعروف في هذه ما ذكره قولا أولا وثانيا. أما بالنسبة للإمام أحمد أو بالنسبة للحنابلة فالمذهب فيه روايتان. الرواية المشهورة أنه لا يجوز لزوجها أن يطأها إلا أن يخاف الوقوع في محظور، يعني في محرم، أما إن لم يخف فلا. الرواية الأخرى يتفق فيها الحنابلة مع جمهور العلماء، وهو أنه يجوز وطئ المستحاضة مطلقا، و حجة الذين منعوا وطأ المستحاضة دليلان. أولهما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المستحاضة لا يخشاها زوجها، نقله البيهقي وغيره. والدليل الآخر هو دليل عقلي أو مفهوم، وهو أنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى نهى عن وطأ الحائض لوجود الأذى في قوله سبحانه وتعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والأذى موجود أيضا في المستحاضة، فالحكم يدور مع علته. فهناك وصف قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقد تكلمنا عن ذلك في درس الأمس. إذن اعتزلوا النساء في المحيض لوجود الأذى، كذلك هنا قالوا الأذى موجود، الآخرون قالوا لا، أولا الأمر قد اختلف، هذه امرأة خفف عنها ودمها يختلف عن دم الأخرى، وهي تعامل معاملة الطاهرة، إلى جانب أنه ورد في ذلك أيضا أثار، فكانت حمنة يغشاها زوجها، أو كان زوجها يجامعها، وكانت أم حبيبة يغشاها زوجها وهي مستحاضة، كل ذلك ورد التنصيص عليه، وهما تحت صحابيين، ذلك أمر معروف ومشتهر ولم ينكر ذلك. لا شك في نظري كما سبق أن أجبت على سؤال عن هذا، سأل عنه أحد الإخوة قبل النص، أنا في نظري أن مذهب جماهير العلماء هو الراجح والصحيح في هذه المسألة. نستمع الآن إلى ما في الكتاب. وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر، فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها، ومن رأى أن ذلك لأن أنا ما أدري من أين جاء المؤلف بالتعليل هذا، أنا لا أعرفه، لكن أنا دليلهم ما ذكرت لكم. نعم. من رأى يعني الذين قالوا بجواز وطئها كما قلنا ما ورد من آثار في ذلك، وكذلك أيضا قالوا إنها بمثابة الطاهرة ودمها يختلف عن دم الحائض. قال ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك. يعني وهذا وهؤلاء هم الجمهور، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما ليس مسكوت عنها في الحقيقة، لأنه ورد فيها حديث، ورد عن عائشة الحال المستحاضة لا يخشاها زوجها، وورد عن حمنة أنه كان يطأها زوجها وعن أم حبيبة أنه كان يغشاها وهما مستحاضتان. إذن ورد في ذلك أثار، وهذه الأثار وقعت من صحابيات ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معروف ومشتهر في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وتأول قول عائشة لا يغشاها زوجها يعني من باب التقدر ونحو ذلك كما مر في درس الأمس. قال: وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان. هذا الذي ذكر المؤلف طول ولا طول هو رأي منهم، أدري من أين بناه، ولكن أنا قلت لكم مذهب الحنابلة هم ذكروا أو لهم روايتان، الرواية الأولى وليست المشهورة مع الجمهور، وبذلك يكون الأئمة الثلاثة لهم قول واحد وأحمد له رواية معهم. القول الآخر وهو المشهور في المذهب أنه لا يطأها إلا أن يخاف على نفسه من الوقوع في المحظور، فإن خاف على نفسه فيقع واطئ. لماذا؟ قالوا لأن حالها أخف من حال الحائض، يعني حال المستحاضة عندهم على هذه الرواية أخف، وهي على كلا الحالتين عندهم إذا خاف على نفسه يطأها. في المسألة التي تكلمنا عنها في الأول فيما يتعلق بالكفارة، نحن حقيقة عادة لا نعرض كل أقوال العلماء، لكن ما دام الآن بقي يعني لحظات قبل الأذان، ربما من العلماء من يرى أن من أتى الحائض فإنه يتصدق يعتق رقبة، وهذا نقل عن سعيد بن جبير من التابعين، وتعلمونه التابعي الجليل. ومن العلماء أيضا من قال يكفر كما يكفر المجامع في نهار رمضان، وهذا عن الحسن البصري، وله رواية أخرى إما أن يعتق رقبة أو أن يهدي بدنة أو أن يطعم 60 صاعا. هذه من الأقوال التي ذكرت في المسألة التي تتعلق بماذا؟ في من أتى الحائض يتصدق بهذه، ولكن القولان أو الأقوال المشهورة هي التي أشرنا إليها فيما مضى وهي الثلاثة.